جنب شمال الوطن قاعد وصافن وحدي فديوم بشمال الوطن قاعد وصافن وحدي لن حلو من يمي يمر لابس ملابس كردي قلت له حياة مدالشة أهلا وسهلا سرجاو أزقيك من ماي القضب لو تطلب شوية أو قلبي ميت من شوق روح بدونك مخلوق يحلف لك بالله الفوق ميت بفراقك أني راحت لك روح فدوة والهاي الضحكة الحلوة دنيا بعدك ما تسوى وما يعوضك واحد ثاني down.